لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هدمها، لو كانت آلهة لمنعت عن نفسها ودافعت عن نفسها. فالله يوبخ المشركين الذين تعلقوا بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. فلما قرأ هذه الآية ألقى الشيطان، صوت الشيطان بكلمات دسها في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا من كلام الشيطان دسه في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يعلم بذلك، ولكن المشركين سمعوه ففرحوا وقالوا: ذكر آلهتنا بخير. وهذا الذي نريده، نحن لا نقصد منها إلا الشفاعة، وإلا نحن نعلم أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن نحن نريد شفاعتها. ومحمد قال: وإن شفاعتهن لترتجى. هذا اللي يريدون. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم آخر السورة اسجدوا لله واعبدوا، سجد، وسجد معه المسلمون وسجد المشركون فرحا بهذه الكلمات الشيطانية. حتى إن الوليد بن المغيرة كان كبير السن لم يستطع أن يسجد على الأرض، فأخذ حفلة من تراب وسجد عليها. فشاع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصالح مع المشركين على العبادة، وأنه أقرهم على عبادة اللات والعزى ومنات من أجل طلب الشفاعة، أنه أقرهم على ذلك. ووصل الخبر إلى المهاجرين في أرض الحبشة من المسلمين أن الرسول تصالح هو والمشركون، فعادوا من الحبشة. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا هذا الخبر غير صحيح، وأن المشركين ما زالوا على عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتضييقهم على المسلمين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الكلمات: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، الرسول صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا وأصابه هم شديد، حتى أنزل الله قوله تعالى: وما أرسلنا في سورة الحج: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. فأبطل الله ما ألقاه الشيطان ونسخه، يعني أزاله، النسخ يطلق ويراد به الإزالة. فأبطل الله ما ألقاه الشيطان في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكم آياته التي أنزلها في ذم الأصنام وعبادتها. هذا حاصل القصة. وقد وردت هذه القصة عن ابن عباس متصلة بسند، ووردت عن بعض التابعين، عن جماعة من التابعين بأسانيد مرسلة، وبعض العلماء أنكرها وقال، منهم ابن كثير قال إنها لم ترد إلا من طرق مرسلة ومنقطعة، وغيره تكلموا فيها. ولكن الحافظ بن حجر في فتح الباري له رأي غير رأي هؤلاء، يقول القصة جاءت من طرق، جاءت من طرق مختلفة متباينة المخارج، فهي تتعارض يقوي بعضها بعضا. هذا معنى كلام الحافظ بن حجر. والمقصود، مقصود الشيخ من إيرادها أن المشركين يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام لأنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما نعبدها طلبا للشفاعة، طلبا للشفاعة تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. فالله أبطل هذا وأقر القرآن على ما هو عليه، وأبطل ما أوحاه الشيطان وألقاه الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلى نبيه، سلى نبيه وأذهب عنه الحزن، لأن هذا يجري مع من قبلك من الرسل. ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا، تمني معناه التلاوة، كما في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي تلاوة فقط ولا يعرفون المعاني. وكما في قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر، هي الليلة التي قتل فيها رضي الله عنه، كان أول الليل يتهجد ويتلو القرآن، ثم هجم عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه في آخر الليل. الشاهد من قوله تمنى كتاب الله أي تلاه، التمني يراد به التلاوة، إلا إذا تمنى أي تلا، تلا الكتاب، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته كلمات يظنها السامع من كلام الرسول وهي من كلام الشيطان، ولكن الله له بالمرصاد يبطل كلام الشيطان ويختم آياته سبحانه وتعالى، لأن الله حافظ دينه، حافظ كتابه. فالشاهد منها أن المشركين فرحوا لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وافقهم بالكلام الذي ظنوه من الرسول وهو من الشيطان، وافقهم أن طلب الشفاعة من الأصنام لا بأس به، فهو فرحوا بذلك. ثم إن الله جل وعلا أبطل ذلك وبين أنه لا تجوز عبادة غير الله عز وجل لأي قصد كان، طلب الشفاعة أو غيره، العبادة حق لله جل وعلا ولا يجوز عبادة غير الله لأي قصد كان، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. الله سمى هذا شركا وأبطله سبحانه وتعالى، وما قال الرسول هذه الكلمات وإنما قالها الشيطان، وهذا من باب الابتلاء والامتحان لأجل أن يتميز الخبيث من الطيب. ثم إن الله يزيل هذه الفتنة ويبقي الحق سبحانه وتعالى، هذا جاري مع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه مثل ما جرى على الرسل من قبله. فهذا فيه دليل على بطلان اعتقاد عبدة القبور وغيرهم الذين يعبدون القبور ويقولون نحن نعلم أنهم ما يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون، وإنما هم صالحون نتوسط بهم إلى الله ونطلب منهم الشفاعة. وأننا لو أقررناهم على ذلك ما صار بيننا وبينهم خلاف. لو أقررناهم على أن طلب الشفاعة من الأصنام ومن القبور أن هذا جائز ما صار بيننا وبينهم خلاف، وإنما اشتدت العداوة بيننا وبينهم لما أنكرنا عليهم هذا واعتبرناه شركا، كما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أنكره القرآن في آيات. هذا هو المقصود الشيخ من هذا. فهو يقول إنهم يفرحون لو وافقناهم، لو وافقناهم على هذا الكلام وقلنا ما دام لكم ما تقصدون منها أن تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما قصدكم منها الشفاعة فهذا أمر لا بأس به، لو وافقناهم على ذلك فرق. فالخلاف الذي بيننا وبينهم هو في هذا، في أنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأموات، وهم يقولون يجوز مثل ما قال المشركون من قبل. هذا المقصود. نعم. الموضوع على فالتصالي طالب، فمن سلم هذا من حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحسن الناس عليهم وتسكين عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وطلع الشرك، ثم بدل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. هذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، ثم لما ولد صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب لأنه أصبح يتيما، فكفله جده عبد المطلب. ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى به إلى أبي طالب، إلى ابنه أبي طالب. أبو طالب قام بالواجب وحضن النبي صلى الله عليه وسلم ورباه وأكرمه، ثم لما بعثه الله رسولا إلى العالمين قام معه أبو طالب يحميه ويدافع عنه، ولقي الأذى من قريش في سبيل ذلك، تحمل الأذى في حماية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، وعرض نفسه للخطر والمجاعة حتى إنهم حصروهم الشعب، حصروهم في الشعب سنين وقاطعوهم وقطعوا عنهم المؤن وقطعوا عنهم الاتصال، ومعهم أبو طالب صبر على هذا، وكان يمدح دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، هذا البلاء، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وفي لاميته المشهورة الطويلة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية أيضا اعترف بأن محمدا رسول الله وأنه صادق في رسالته، وأنه لم يمنعه من اتباعه إلا خشية مسبة آبائه الذين كانوا على عبادة الأصنام، فأخذته الحمية الجاهلية في امتناعه من اتباع محمد لئلا يجر على أشياخه المسب. ثم لما حضرته الوباء جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعنده آخر من بني مخزوم، مخزوميان، أبو جهل من بني مخزوم ومعه آخر ظاهر أنه هو جد سعيد بن المسيب، معه أو عمه عم سعيد من بني مخزوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل: أتترك دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول فأعاد أبو جهل: أتترك دين عبد المطلب؟ ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح الرسول وأن الإسلام حق وأن الرسول حق من غير اتباع للرسول أن ذلك لا ينفع، لا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لو كان ينفع لنفع أبا طالب. لو كان الإقرار بأن الإسلام حق وأنه الرسول صادق وأيضا المدافعة عن الإسلام وحماية الإسلام، كل هذا ما ينفع إلا مع الاتباع، مع اتباع الإسلام. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فلا بد من الاتباع، وإلا لم تنفع المقاربة والمدح والحماية وغير ذلك، ولا القرابة من الرسول، هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما مات على الكفر لم ينفعه الرسول صلى الله عليه وسلم رغم المحاولة، منعه الله من ذلك. قال: إنك لا تهدي من أحببت، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله جل وعلا يقول: قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور. لم يكتفي بقول آمنوا به وعزروه ونصروه، ما اكتفى بهذا، بل قال: واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا يدل على أن مدح الإسلام والثناء على الإسلام والمسلمين وأنهم على حق وأن الكفار على باطل وأن الشرك باطل لا يكفي كل هذا، لا بد من الاتباع. فمن كان يمدح الإسلام ويثني عليه ويمجده وهو لم يترك الشرك، يدعو غير الله، يدعو الأصنام أو الأضرحة أو القبور، فإن هذه الأمور لا تنفعه ولا تفيده شيئا. لو كانت تنفع وتفيد لأفادت أبا طالب هم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها. نعم. ثم الله تعالى أعد من أول. المؤمن الله تعالى تمثل لما وتأمل إشراقه بالتوحيد وحسنات عليه وتسبيل عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ثم قضاه على مشقة عظيمة، لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول ولم يصل مسلما. لم يصل. ولم يصل. نعم ولم نعم ماشي. ولم يصل مسلما مع أنه يعطيه من ذلك بأن الذين فسدوا لأبيه وعبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. هذا الذي منعه النخوة الجاهلية العصبية الجاهلية منعته من الدخول في الإسلام ومات على الكفر مع ما له من المواقف العظيمة في نصرة الحق والدفاع عنه. مع ذلك لما لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنفعه هذه الأمور إلا ما صح أنه خفف عنه من عذاب النار، لكنه لم يخرج من النار، خفف عنه من عذاب النار، أصبح في ضحضاح من النار. في رواية في أقمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. لم ينفعه ذلك لإخراجه من النار، إنما نفعه التخفيف عنه من العذاب فقط. نعم. ثم ما قال من نعم تستفيد منها أنه ما يكفي الإقرار بأن الإسلام حق، ولا يكفي المدافع عن الإسلام، ولا يكفي ذم الشرك والمشركين، كل هذا ما يكفي إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمور لا تنفعه. وبناء على ذلك هؤلاء الذين يصلون ويصومون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يجاهدون الكفار، لكنهم لا يتركون الشرك مع الأضرحة ومع القبور، يستغيثون بالأموات، يذبحون للقبور، لا ينفعهم ذلك، لأن الشرك لا ينفع معه عمل. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما ينفع هذا. وحتى لو كان يبغض المشركين ويبغض آلهتهم ولم يعبدها ولم يشرك هو، ما دام انه لم يتبرأ من المشركين ولم يقاطعهم في الدين فإنه لا ينفعه ذلك. نعم. والذي يبين على انه اذا عرف عرض من البصره او الاسلام يصف الدين ويصف المسلمين مع انه لم يصف الدين بيد ولا مال ولا له من الأعلى مثل ما لأبي طالب وفهم الواقع من حتى إذا يدعى الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأقبال والله المستعان. يقصد بذلك العلماء في وقته الذين عرفوا الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا بطلان الشرك، لكن مع هذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والإنكار على المشركين، لم يقوموا بذلك. هؤلاء قريبون من أبي طالب، لأنهم ما بذلوا شيء لهذا الدين ولا دعوا إلى الله عز وجل ولا بينوا للناس، بل كتموا العلم الذي عنده. نعم. الموضوع الثاني قصة الهجرة وما فيها من الفوائد والعذر ما لا يعرفه أكثر من طلعها. ولكن مراد الآن مسألة من مسائلها. الهجرة هي الانتقال، الهجرة في اللغة من الهجر وهو الترك، ترك الشيء، الرجز فهجر أي اتركه، فالهجر هو الترك، ومنه هجر أهل المعاصي وهجر المشركين، الهجر يعني تركهم عدم تكليمهم. والمهاجر قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما ترك المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ترك ما نهى الله عنه، هذا في اللغة. أما الهجرة في الشرع فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد المسلمين فرارا بالدين، هذه هي الهجرة الشرعية. وفيها الهجرة فيها فضل عظيم، هي عديلة الجهاد، عديلة الجهاد في سبيل الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا قرينة للجهاد، ما يدل على عظم الهجرة. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، فالذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر، فإن لم يهاجر وهو يقدر على الهجرة فإن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. هذا وعيد شديد، مع أنهم مسلمون لكن لما تركوا الهجرة بعذر محبة الأموال والأولاد والوطن، قدموا محبة هذه الأشياء على الهجرة، الله جل وعلا توعدهم بهذا الوعيد. وسبب نزول الآية أنه لما كان في غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا، شحا بوطنهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم، كلهم يقدرون على الهجرة يقدرون، لكن تركوا الهجرة شحا بالبلد وشحا بالأموال والأولاد. فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا بهم بغير اختيارهم، ألزموهم بالخروج معهم، قهروهم وأخرجوهم معهم. ثم لما دارت المعركة قتل أناس منهم من هؤلاء المسلمين لأنهم في صف الكفار ولم يعلم المسلمون بهم، فلما علم المسلمون بهم ندموا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ يعني الوطن الذي أنتم فيه، أي وطن؟ ما قالوا كيف حالكم في الإيمان أو ما هو يقينكم، ما سألوهم عن هذا، سألوهم عن المكان، عن المكان، فيما كنتم؟ ما هي البلد الذي كنتم فيها؟ وهي بلد الكفر. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أجبرونا على الخروج، أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر نمتنع. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كان لكم مندوحة، لو هاجرتم مثل ما هاجر إخوانكم لسلمتم من هذه الوقعة. فأولئك مأواهم جهنم، هذا وعيد، وساءت مصيرا. إلا المستضعفين اللي ما يقدرون على الهجرة بقوا في بلاد الشرك لأنهم لا يقدرون على الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذا في شأن هؤلاء، هذه قصة عجيبة وعظيمة، أن هؤلاء مع إسلامهم وصدقهم في الإسلام لما تركوا الهجرة من غير عذر حصل عليهم هذا الأمر الفظيع وهذا التوبيخ من الملائكة لما جاءت تقبض أرواحهم وبختهم، هذا التوبيخ توعدهم الله بهذا الوعيد، فدل على أنه لا يجوز للموحد المسلم أن يتساهل بهذا الأمر. وأن يكون مع المشركين، لا محبة لهم ولكن محبة لماله أو ولده أو بيته أو غير ذلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد. والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يجوز تقديم محبة الأموال والأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى، على الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. ولكن الله تعالى الناس يقرون هذه الآيات ولا يتدبرونها ولا يشوفون ايش معناها او ايش تفسيرها. نعم. ولكن الله تعالى من مسائلها، وهي ان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر، من اصحاب الرسول، من الصحابه، شوف. نعم. من غير شك بالدين وفي تدينه للمشركين، ولكن محبة الأهل والمال والوطن، فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين. نعم. قتل بعضهم بالرمي والرمي لا يعرفه، فلما سمعوا الصحابة قد أصبح من القتلى فلان أو فلان شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله الذي تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم الى قومه وكان الله عفوا غفورا. نعم. نعم. ما قالوا اخواننا الا لانهم مستقيمون على الدين، ما ذكر عنهم انهم مالأوا المشركين او مدحوا دين المشركين، بل كانوا يبغضون دين المشركين وكانوا على التوحيد وكانوا مخلصين لله ولا فيهم نفاق، لكن تركوا شيئا واحدا وهو الهجره من غير عذر، فلامهم الله على ذلك. نعم. فإن الله قد بين لهم وقال في الأرض أن ذلك فيهم بعد الإيمان لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من حكمه وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، ما سألوهم عن إيمانهم وعقيدتهم، لأنه معروف هذا أنهم على عقيدة صحيحة على إيمان صادق، لكن سألوهم عن المكان اللي هم فيه، المكان ما يجوز لهم أنهم يبقون فيه وهم يقدرون على الهجرة، ما يجوز لهم هذا وهم يقدرون على الهجرة. نعم. لم يقولوا كذب مثل ما يقول الله ليجادل الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتل، فيقول الله كذبت وتقول الملائكه كذبت، بل قاتلت ليقال سليم، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت، بل اعلنت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواب. الملائكة لم تقل لهم كذبتم لستم مسلمين أو لستم مؤمنين، بل قالوا فيما كنتم، سألوهم عن المكان اللي هم يسكنون به وهو مكة مع المشركين، وخرجوا معهم مع المشركين ولو كانوا مكرهين، فإنه لا يجوز موافقتهم ولا الخروج معهم حبا للمال والأهل مدارات علشان يبقون على أموالهم، إنما الإكراه يجوز للقول فقط، إذا أكره على القول ولم يمكنه التخلص إلا بالنطق به فإن الله رخص له، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا بالقول. أما الفعل وافق المشركين بالفعل هذا أمر لا يجوز. تعلمون قصة الذي دخل النار في ذباب لأنه وافقه بالفعل. نعم. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتراجعوا فيها. نعم. ويجيزنا بالإضافة معالم والجاهل الآية التي بعدها ويقول تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون سبيلا ولا يسلمون سبيلا. إلا من ترك الهجرة عاجزا عنها فإنه معذور. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج ولا يهتدون سبيلا إليه أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. هذا وعد من الله بالعفو عنهم. نعم. فهذا أعظم للناس أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يصبحوا معه، لكن من طلب العلم بخلاف من لم يطلب، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعم. اختلاط المسلمين مع الكفار من غير عذر هذا أمر لا يجوز، لا بد أن تتميز بلاد المسلمين عن بلاد الكفار، ولا يجامع المشرك. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى ناراهما، أن يبعد عنه مهما أمكنه ذلك. نعم. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال: ليس الايمان بالتحني ولا بالتمني، ولكن ما وقع في القلب وصدقته الاعمال. صدقته الاعمال، ومنها الهجره، الهجره من الاعمال. اما اذا كان مؤمنا بقلبه ومؤمنا بلسانه ولكن لم يعمل بجوارحه هذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه. هذا في رد على المرجئة اللي يقولون انه يكفي الايمان بالقلب او القلب واللسان. لا، ما يكفي، لا بد من العمل، بدون عمل ما ينفع. نعم. وذلك ان الله تعالى يقول: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اليه اي الى الله سبحانه وتعالى يصعد الكلم الطيب من الذكر والقراءة، تلاوة القرآن، التسبيح والتهليل، كل كلام طيب فإنه يصعد إلى الله جل وعلا. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعليم العلم النافع، كل هذا من الكلم الطيب. الكلام الطيب مع الناس ومع الأقارب، وقولوا للناس حسنا وقل لهما قولا كريما، كل هذا من الكلم الطيب مع الله جل وعلا ومع الناس، هذا يصعد إلى الله، لكن ما يصعد لنفسه، بل لا بد من العمل، والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان قولا بدون عمل إنه لا يصعد إلى الله، بل لا بد أن يكون معه عمل، قول معه عمل. كلم الطيب لا يكفي إلا أن يكون معه عمل صالح، والعمل الصالح يرفعه. نعم. الموضوع الثاني وهو الأخير منه، لأنه يعني ستة مواضع. نعم. فالتصوير التي بعده النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سمعها ثم بقي في قلبه من قلب ضرر عندها الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. يقولون عبادة القبور والذبح لها والنذر لها هذا هو الشرك، لكن ما دام أنه يقول لا إله إلا الله هذه الأمور لا تضره. هذا تناقض، كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ تناقض. ولا إله إلا الله ليست مجرد قول يقال باللسان، بل لا بد أن يكون قول ومعه عمل، لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى، ومقتضاها أن يخلص العبادة لله عز وجل وأن يترك عبادة غير الله. فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه لا إله إلا الله، هذه شبهة يدلون بها، وربما يستدلون بالمتشابه من النصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال حديث البطاقة الذي فيه كلمة لا إله إلا الله وأنها تثقل بالسيئات وأن صاحبها يدخل الجنة، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى التي تقيده، ما هو بيؤخذ طرف ويترك طرف. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التمتع، الراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربي، يردون المتشابه إلى المحكم. الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله تكفي ترد إلى الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله لا بد لها من قيود، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا قيد، والذي يدعو القبور هذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، حتى لم ينبح للقبور ولم ينذر لها بل قال إن هذا ليس بشرك هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، فلو ما فعل إذا قال إن هذا ما هو بشرك وهذا هذا ولا معذور، هذا ما يجوز الكلام، هذا ما فهم معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول المسمين الشياطين المسمين بالعلماء هم هؤلاء الذين يأخذون المتشابه ويستدلون به ويقولون من قال لا إله إلا الله خلاص لو فعل ما فعل من الشرك وهم من أهل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك قيد، يبتغي بذلك وجه الله، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيت، لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذه الحديث يرد بعضها إلى بعض لأن كلها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والآيات يرد بعضها إلى بعض لأن كلها كلام الله، وبعضها يفسر بعضها ويقيد بعضها ويوضح بعضها، إما أننا نأخذ طرف ونترك الطرف الآخر هذه طريقة أهل الزيغ. نعم، ويقول أنا أستدل بكلام الرسول، أنا أقول له كذب، أنت لم تستدل بكلام الرسول، أنت تستدل بالمتشابه ولم تستدل بالمحكم. نعم، وأعظم من ذلك وأكثر تصريحهم بأن البراديل اجتمعوا من الإسلام سارا، ولكن يقولون لا إله إلا الله. البوادي اللي في وقتهم، البوادي في وقت الشيخ وفي وقت هؤلاء الضلال يقولون نعم البوادي ما معهم من الإسلام شعرة، لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون الإسلام، لكن ما داموا يقولون لا إله إلا الله هذا يكفيهم. نعم، وهم من هذه اللغة الإسلام. نعم، يقول يكفي أنهم يقولون لا إله إلا الله هذه هي الإسلام، وهم ما معهم يقولون هم معترفين ما معهم من الإسلام شعر، ما يصلون ولا يصومون ولا يعملون شيء من الأعمال الصالحة، فقط أنهم يقولون لا إله إلا الله. سبحان الله، لا إله إلا الله بس مجرد كلمة. نعم، لو كان الإسلام كان صار كل مسلم سهل، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا كلمة قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية، قالوا خذ وأبيك 1000 كلمة ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله، قال وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أنه لو قالوا لا إله إلا الله اتركوا عبادة الأصنام وهم لا يريدون ذلك. نعم، هم يحسبون كلمة بس أي كلمة، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وهم عرب فصحى يعرفون معنى هذه الكلمة وأنها تلزمهم بترك عبادة الأصنام، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني تكفي كان يفرحون يقولون لا إله إلا الله ويبدون على عبادة الأصنام. نعم. وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله. نعم. ومع علمهم بإنكارهم البعض واستهزائهم. نعم. لا لا لا لا البادية البوابة. وأعظم من ذلك وأكبر تفريقهم بأن الفواسق ليس معهم من الإسلام شعارا، ولكن يقولون لا إله إلا الله. نعم. وهم بهذه اللفظة إسلام. هذا كلام أمين يقولون تكفي اللفظة. نعم. وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله. يقولون حرم الإسلام دمهم وما، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، لكن ما يجيبون آخر الحديث إلا بحقها، ما جابوا آخر الحديث، الرسول يقول إلا بحقها، لا بد من العمل، حقها العمل. نعم. وما عليهم بإنكارهم البعض واستهزائهم بمن أنظر البدو ينكرون البعث، واللي ينكر البعث يصير مسلم، إذا قال لا إله إلا الله وينكر البعث يصير مسلم، يقولون نعم هم مسلم، ما دام يقولون لا إله إلا الله ولو أنكروا البعث، شفاء التناقض والعياذ بالله. نعم. واللي يقول هذا ما هم عوام، المشكلة أنهم علماء، المشكلة أنهم علماء، علماء في الفقه والنحو والصرف، لكن في العقيدة صفر، ما عندهم ولا وزن حبة خردل من العلم الصحيح، عقيدتهم عقيدة المتكلمين، ما يدرسون التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وإنما يدرسون قواعد المنطق وعلم الكلام وعقائد المتكلمين، اللي يقولون يكفي أن يقتدر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فقط، هذا هو التوحيد عندهم. نعم. ولزم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولون لا إله إلا الله، اليهود يقولون لا إله إلا الله، لكن لما لم يعملوا بها صاروا من أغلظ الأمم كفرا والعياذ بالله. نعم. وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود لأضعاف مضاعفة، أعلم مواجهة المسلمين أعني المواد المتفقين لما ذكرنا. نعم. والذين يقولون ذلك من نصرة الرسل أن المرتدين انصرفوا في رسلهم فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم وأدعوا إلى علامة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مالا. هذا صنف من المرتدين، هذا لا شك في كفره، هذا لا شك في كفره، ولم يحصل عند الصحابة خلاف في كفر هؤلاء، يقولون لو كان نبيا ما مات، ولما فكونه مات هذا دليل على أنه غير نبي، فارتدوا عن الإسلام، يعني هذا ما في خلاف. نعم. ومنهم من تنزعنا الشهادتين ولكن أقر من قوة مسيلة. هذا صنف ثاني، منهم من أقر بالشهادتين وأن محمد رسول الله، لكن أقروا بنبوة مسيلمة، قالوا المسيلمة نبي، هؤلاء لا ينفعهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا أقروا بنبوة مسيلمة الكذاب فليسوا مسلمين، وهذا بالإجماع ما أحد يخالف فيه. نعم. ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة الكذاب يقول أن الرسول أشركني النبوة وصدقوه في هذه الكلمة. نعم. لأنه سليم أن أقامته ذلك شهدوا له بذلك. نعم، شهد له بعض الشهود بأن الرسول أشركه في الأمر، أشركه بالرسالة، شهادة زور والعياذ بالله. نعم. فصدقهم كثير من الناس ومع هذا عشرون فانهم مرتدون ولو كملوا ذلك. نعم. اللي يقول ان بعد الرسول اللي يبعث بعد الرسول النبي يكون كافرا بالاجماع او ادعى نبوه احد ولو كان في الزمن الماضي كمسيلمه والاسود العنسي، يعني صدق المتنبئين في الكذبه فهو مرتد عن الاسلام، هذا بالاجماع. نعم. ومن شك في نسبهم فهو كافر. اي نعم، لانه لم يكفر المشركين. نعم. قال يعني يمكن انهم صادين، ما جزم انهم على الباطل، يقول يمكن انهم صادين، ما ادري، انا ما ادري، انا ما اكفر الناس. ولا لا بد تعرف الحق من الباطل، لازم تعرف الكفر من الايمان، وتميز المسلم من الكافر، لا بد من هذا. ولا وش معنى الاسلام؟ نعم. فإذا رفع من العلماء أشعروا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وكتبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف الأول. نعم. ومنهم من أقر بالأمة مسيلمة بحال واحدة ولو تركت على الإسلام كله. أي نعم، ولو كان يؤدي الإسلام كله، إذا قال ابن مسيلمة صادق صار مرتدا عن دين الإسلام، وهذا بالإجماع ما خالف فيها. نعم. ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة. طليحة أيضا من ادعوا النبوة وصدقه قوم وجاهدوا معه، قاتلوا معه، ما نقول جاهدوا لكن قاتلوا معه، قاتلوا الصحابة معه، ثم إن الله من على طليحة عاد إلى الإسلام، تاب إلى الله عز وجل، وقتل في حروب الفرس مع المسلمين. سجاح كذلك ادعت النبوة ثم تابت وتاب الله عليها. نعم. ومنهم من صدق في صنعاء، عنسي الأسود العنسي، هذا في اليمن. نعم. كل هؤلاء أجمعوا على سواء، وهذا قتل عبد الله بن فيروز الديلمي، قتل الأسود العنسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسيلمة فإنه قاتله الصحابة في حرب اليمامة بقيادة خالد بن الوليد حتى قتلوه. نعم. وأما طليحة الأسدي فإنه تاب إلى الله وجاهد مع المسلمين وقتل شهيدا. نعم. ومنهم من منع الزكاة، منهم من منع الزكاة. نعم. ومنهم أنواع آخرون مجاهد. نعم. نعم. آخرهم المجاهد السلمي. السلمي لما رحل على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتاله كثيرا ويأخذ من أبي بكر أن يمسه فأعطاه كلاما ورواقه. فاستعرض السلمي المسلم والجابر يأخذ أمواله فجمد أبو بكر جيشا لقتاله. نعم. فلما أنس للجيش قال لأبيهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر. فقال إن كنت صادقا فأنت السلاح. فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحقيقه بالنار وهو قيد. فإذا كان هذا من صحابته فينا فالرجل مع إحصانه لو كان إلا من خمسة فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن تقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصديقه بتكفير معناها وتصديقه بالبراءة في دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله ويقول مثل هذا دين خطر وديننا دين آثارنا. نعم. ويقولون هذا دين الحضر. الحضر البدو يقولون هذا دين الحضر. هي البدو، البدو يقولون هذا دين الحضر، يقولون هذا دين الحضر، وديننا دين آبائنا، ثم يكون هؤلاء قبل الجمعات، ثم يكون هؤلاء قبل الجمعات، إن هؤلاء يسلمون. اللي يقولون إن الإسلام دين الحضر، فلا الصلاة والصيام والزكاة والأمور هذه هذا دين الحضر، أما حنا على دين آبائنا، أحنا على دين الحضر. ويقول علماء الضلال هؤلاء مسلمون لأنهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يتبرؤون من دين محمد ويقولون هذا دين الحضر، ولكن يقولون إذا قالوا لا إله إلا الله صاروا مسلمين. هذا الجهل الفظيع والعياذ بالله. نعم. ثم يكون هؤلاء ورثة الكفار أن هؤلاء يسلمون ويضطرهم بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله. سبحانك هذا هدى عظيم. وما أكثر ما قال أحد من الزهاد لما قدم علينا وقنا شيئا من الإسلام. قال أشهد أننا كفار، يعني هو جميع البوادي. الله أكبر. وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أن الإسلام أنه كاذب. قال أشهد أشهد أعرابي جاء للجرف الشيخ ولما عرف الإسلام صحيحا شهد على نفسه وعلى جماعته أنهم كفار، وشاهد أنهم طوع، يعني العالم اللي يقول أنكم مسلمين أنه كافر. نعم أعدها. وما أحسن ما قال الله من الكواني لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار، يعني هو جميع الكواني. وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كاذب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. غفر الله له وجزاه خيرا، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لقد بين ووضح رحمه الله. نعم هذه تنسب إليهم تأليفا، لا معنى أن تنسب إليهم تأليفا، هم ألفوها، أما أنهم هم اللي ابتدعوها أو قالوها من عند أنفسهم لا تنسب إليهم، إنما تنسب إلى الكتاب والسنة. العقائد عقيدة الإسلام ما تنسب إلى شخص، تنسب إلى الكتاب والسنة. لكن قال العقيدة الطحاوية مثلا نسبة إلى المؤلف الطحاوي معناه أنه ألفها فقط، نسبة تأليف كتابة فقط. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما هي الأمور التي ينبغي أن يحصل عليها طالب العلم عند دراسة كتب العقيدة؟ إنه يبدأ بالأسهل فالأسهل، يبدأ بالمختصرات ويقرأها على المشايخ، ثم يترقى إلى الكتب التي هي أوسع منها وهكذا، ما يروح للكتب المطولة من أول الأمر، وإنما يترقى إليها شيئا فشيئا، يتدرج إليها شيئا فشيئا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيما يرى أن التحذير من شخص أنه يكره الصلاة والسلام في مكان السلف رضي الله عنه؟ والله ما شفنا في كتب الجرح والتعديل ما شفنا انهم يوازنون بين الحسنات والسيئات، لان الحسنات عند الله ما تضيع، الله يعلمها سبحانه وتعالى. ان اللي يهمنا بيان الخطا لئلا يغتر به، واما حسناته فهي عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قل ما رايكم في قول من قال انه اتى بجسم وكفر لا يغفر الا بعد قيام الحجه؟ إيه إذا كان مثله يجهل، إذا كان في بلد منقطع ما بلغه شيء يعجل، أما إذا كان في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم هذا لا يعذر بالجهل، هذا ما أراد الخير، لو أراد الخير لسعى إليه وطلبه لأنه بإمكانه. نعم. اي نعم، ما ينبغي ذكر اهل البدع، لا ينبغي ذكر اهل البدع لانهم يروج لهم، وربما من بعض الجهال يحبهم او يثني عليهم لما يعرف حالتهم، لا ينبغي ترويج سمعة أهل البدع ودعايتهم. نعم. يقول أيضا هناك عقود من الناس الجاهلية أنه العظم مكتوب على مكتوب مالك وحتى يدرسها للحرب وحتى يدرسها للحرب. هذا يجب الكتابة عنه، تكتبوا عنه للمفتي ويعرض إن شاء الله ويتخذ نحوه إجراء اللازم. نعم. يجوز هذا البلد غير ملتزم واللي فيه الفواحش والشرور علانية، يجوز الإنسان يسافر إليها لأنه يتأثر إليها ويصيبه ما أصابه غرض النزهة والسياحة، هذه سياحة شر ونزهة شر. نعم. يقول هل يجوز رواية الحديث الضعيف مع عدم بيان معنى كأن لا يحكم المصيبة الضعيف؟ ذكر العلماء له ضوابط، أولا أنه ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق الجزم، وإنما يقال يروى عن رسول الله، ورد عن رسول الله كذا، ولا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا ألا يبنى عليه حكم مستقل، وإنما الأحكام تبنى على الأدلة الصحيحة، فلا يبنى عليه حكم مستقل من تحليل أو تحريم، هذا إنما يبنى على الأدلة الصحيحة. ثالثا أن يكون هذا في مجال الوعظ والتذكير فقط، يذكر على سبيل الوعظ والتذكير فقط، لأن الوعظ والتذكير مطلوب، أما أنه يحل حرام أو يحرم حلال هذا لا، ما يكون إلا بدليل صحيح. نعم. وأيضا وهو شيء رابع أيضا، وهو أن لا يكون شديد الضعف، أن لا يكون ضعيفا شديد الضعف، اللي شديد الضعف لا يروى ولا يكتب. نعم. يقول هناك الهجرة، نعم باقية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس المغربية، الهجرة باقية. الإنسان إذا كان ما يقيم دينه في مكان يذهب إلى المكان الذي يتمكن فيه من إقامة دينه مع المسلمين، وإذا قدر أنه ما يقدر أنه يذهب إلى بلاد المسلمين يذهب إلى البلاد التي يتمكن من إقامة دينه ولو كان البلد بلد كفر، لأن بعض الشر هو من بعض، والصحابة هاجروا إلى الحبشة وهم نصارى لأنهم يقدرون على إظهار دينهم هناك، يسلمون من أذى المشركين في مكة. نعم. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. إذا كان هناك بلاد فيها أقلية إسلامية أو مسلمون كثيرون يذهب يصير معهم مع المسلمين، ولو كانوا في بلاد كفار إذا لم يتمكن من بلاد المسلمين، فإنه يخفف الشر مهما أمكن، يصير مع المسلمين ومع الأقليات المسلمة. نعم. نعم، هذا يؤمر بالتوبة، قال له هذا شرك، عليك التوبة إلى الله، ما في شك هذا شرك، ومن فعل الشرك فهو مشرك. هو يسمع الشرك، يسمع القرآن، يسمع النهي عن الشرك، هو غير معذور. نعم. إذا ثبت هذا، إذا قرر طبيبان ثقتان أن الحمل فيه خطر عليها، فإنها تعمل ما يمنع الحمل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالمهم ثبوت هذا، إذا ثبت طبيا جاز لها دفعا للضرر. نعم. رجل لا يعرف دخول الشهر رمضان الا بعد طلوع الفجر ولم يعقد النيه من الليل، فماذا يقرر ان يصوم رمضان ام لا؟ نعم، يمسك، اذا علم يمسك ويقضي هذا اليوم، لانه لم يصمه من اوله، ما صامه من اوله. الصوم لا بد يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس، هذا ما صام الا بعد الفجر، بعد ما مضى جزء من النهار. نعم. نعم. لا بد يعقد النية مع الفجر، إذا كان أنه تأخر عن النية حتى طلع الفجر ولم يصم إلا بعد الفجر ولم يتسحر إلا بعد الفجر، فهذا لا يصح صومه، لكن يمسك بقية اليوم ويقضيه. نعم. هذا غير صحيح، هذا الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يعطي الأنثى نصف ما يعطيه للذكر، هذا هو العدل، وهي قسمة الله سبحانه وتعالى، فإن كان نقصها عن نصف الذكر فلا بد أن يكمل لها. نعم. قال الزائر: يقول أوصى رجل أولاده وقومهم بأنهم إذا غابوا ليس له أن يتصدقوا بربع قيمته صدقة عنه، فاشترى أحد أولاده البيت في إخوته وأخذ منهم ثلاثة أرباع القيمة، وطلب منهم أن يتصدق بربع الباقي عن أبيه بالتراث وصيته له، لكن الأمر الذي اشترى البيت لا يكون من المال إلا الذي يثبت حاجته هو وصاته، فهل يلزمه إنفاذ وصيه اليمين مع العلم أن لديه أبناء موثوقين؟ نعم، لابد من إنفاذ الوصية، لابد من إنفاذ الوصية. الله جل وعلا لما ذكر المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا يكون هناك ميراث إلا بعد إنفاذ الوصية، يجب عليهم هذا. نعم. هل وضع الآباء على الكتف فيهما إذا كان موصية المرأة في عند الخروج من البيت؟ لا بد أن تضع العباءة على رأسها لأجل أن تستر جميع بدنها، مثل الجلال، الجلال ما هو يوضع على الكتف عند الخروج، يوضع على الرأس لأجل أن يستر جميع البدن، الجلباب والعباءة والجلال الكبير عند الخروج لا بد يكون على الرأس من أجل أن يستر الرأس والرقبة والكتفين وبقية البدن. نعم. ما ينبغي هذا، بعض العلماء له في كلام غليظ، لف الشعر من الوراء لبعض العلماء مثل شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم لهم كلام غليظ في هذا، فلا ينبغي لها أن تعمل هذا. نعم. لا، إذا كان خرج بنية الرجوع فهو مثل الباقي في المسجد، لا يصلي تحية المسجد، تكفي تحية المسجد الأولى. نعم. أما لو خرج بغير نية الرجوع ثم بدا له ورجع فإنه يصلي تحية المسجد. نعم. والله هذا محل خلاف، لكن الصحيح إن شاء الله أنها يصح له أنه يبني ما دام أنك ناسي وجاهل، عليك تحسبك على وضوء يوم تدخل في الصلاة، وأنت حسبك على وضوء ثم فطنت أنك ما أنت على وضوء وخرجت وحطيت واحد يكمل من المأمورين، لا بأس بذلك إن شاء الله. جمهور العلماء